القاهرة تقدم حلاوة بلدنا. حلاوة بلدنا إعداد وتقديم هالة سالم. حلاوة بلدنا إخراج نسرين لطفي. الفنانة عفاف شعيب كل عام وحضرتك بخير. وانت بخير وسلامة ومصر والإذاعة والشعب المصري والعربي والإسلامي بخير وسلام يا رب إن شاء الله. أستاذ عفاف برنامجنا اسمه حلاوة بلدنا، شايفة حلاوة بلدنا في إيه؟ حلاوة بلدنا في كل شيء. مصر أم الدنيا، مصر أم العالم، ويكفينا فخرا إن اللي بيجي من برة بيقول في إنجاز في مصر كبير قوي حقيقي. وأنا جراني ناس يعني في العمارة عندي من كل الجنسيات يقول لك والله بقالنا سنين ما جيناش قافلين شقق، هم وجم والله مصر اتغيرت، والله مصر حلوة، والله مصر بقت جميلة. ببقى سعيدة جدا وفي قمة سعادتي إن أنا بسمع الكلام ده، إن بلدي الحمد لله رب العالمين بتكبر وبتزيد وبتحلو وبتبقى جميلة ومريحة وفيها إنجاز وعظمة كبيرة جدا، ده فضل الله سبحانه وتعالى. مصر بلد الأمن والأمان، توفير الأمن والأمان بيكون انعكاس على الإنسان نفسه وإحساسه بالطمأنينة داخل البلد. أكيد طبعا نحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان، إحنا وربنا يجعلنا آمنين في بلادنا إلى أن تقوم الساعة. الإنجازات في كل مكان، الفنانة عفاف شعيب يمكن مشاريع في القاهرة والصعيد وبحري وإبلي في كل مكان، المشروع اللي بتقفي عليه وتقولي يعني مصر حلوة وجميلة بهذا المشروع وهتبقى أجمل عند اكتماله إن شاء الله. والله كل حاجة بقت حلوة، وبعدين يكفي إن الطرق بقت تقصر بعد ما كانت طويلة قوي وكانت مسافات طويلة بتاخدي فيها وقت طويل، لا بقى فيه إنجاز. يعني ممكن الطريق اللي كنت بتاخديه 8 ساعات بتاخديه في 3 ساعات أو ساعتين، ده يعتبر إنجاز. يعني ده يعتبر كمان توفير للوقت، توفير لوقتك أو توفير لأي كان، يعني أي حد مسافر داخل جمهورية مصر العربية بيسافر هو مطمئن الطريق سالك، طريق جميل، طريق ناعم حلو مختصر بيوصلك لأي مكان أنت عايزاه. فده في حد ذاته شيء جميل جدا وإنجاز عظيم جدا، والحمد لله يعني دي برضو نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. أيضا حرص الدولة على دخول وسائل مواصلات سريعة ومريحة يعني للمجتمع المصري وللفرد المصري، يمكن القطار السريع على عين السخنة، أيضا وجه إبلي هناك القطار السريع لاختصار المسافات، يعني طفرة كبيرة يمكن في الطرق والكباري وأيضا في وسائل المواصلات. والله بصي انا كل ما ببص للقطر ده بترعب، بقول يا ربي هيمشي ازاي ويوصل ازاي وهو متعلق كده، ببقى خايفة قوي يعني. ومع ذلك نفسي برضو اجازف واجرب واركبه مرة اشوف ايه الحكاية، يعني هيوصلني فين القطر ده وسليم ولا لا، مش هيقع بي. يعني بقى ساعات بيجيني هواجس كده غريبة جدا، لكن ان شاء الله امن وامان باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله ويكون كلنا مع بعض بقى نركب بالمنور. المفروض نعمل رحلة بقى، المفروض الدولة تعمل لنا رحلة في القطر ده في بداية افتتاح ان شاء الله، تاخد كده شخصيات عامة وشخصيات مهمة وكلنا نركب القطار السريع ده ونشوف حلاوة بلدنا. يعني برضو ده انجاز عظيم في الحقيقة. يعني دلوقتي زي تختلف ايه عن الصين، عن اليابان، عن كل ده، فده شيء حقيقي خرافة. الفنانة عفاف شعيب شايفة بكرة ازاي من النهاردة؟ والله انا عندي دايما امل ويقين بالله سبحانه وتعالى ان بكرة ده هو في ايد ربنا سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. وكل سنة وانت طيبة والسادة المستمعين بخير وسلام، ومصر العظيمة بخير وسلام. وغدا نلتقي مع حلاوة بلدنا، مع تحيات هالة سالم نسرين لطفي.